باب المشتركة. قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الأخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. آتاني باب الإيش؟ باب المشتركة المشركة المشتركة العمرية اليمية الحجرية الحمارية، كل هذه أسماء لهذا الباب لعلاقة جاءت فيها. فقال الناظم رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا، زوج وأم وإيه؟ وإخوة لأم، وإخوة لأم. بلاش كل الكلام اللي جابه المؤلف هنا، هذه الصورة أشخاصها من؟ زوج وإيش؟ وأم وإيش؟ إخوة لأم. افهمنا هذه عشان ما تختلف عن هذه الأصناف الثلاثة، إذا وجدت مغايرة في الأشخاص فسدت. فالمشركة والحمرية واليمية هذه المسألة خاصة بهذه العناصر. نحن نعلم بأن الزوج إذا لم يوجد للميت فرع كم نصيبه؟ ها؟ الزوج إذا لم يوجد فرع للزوجة فله نصف تركتها. خلي هذا على حد. الأم كم لها؟ إما السدس عند وجود ولد الميت، ولا جمع من الإخوة، ولا لا. الإخوة للميت كم حالتهم؟ إن كان واحدان كان له إيش؟ ها، ولد الأم الواحد، بنتا أو ولد، أنثى أو ذكر، المنفردة لها إيش؟ الثلث باللام ولا الثلث بالدال؟ أنت بالدال. تمام، ثبتت. فولد الأم الواحد له السدس، الاثنان والعشرة والعشرين كم لهم؟ الثلث. إذن على التفصيل، عندنا زوج استحق النصف لعدم وجود الولد، وعندنا أم استحقت السدس لوجود جمع من الإخوة، وعندنا جمع من الإخوة لأم استحقوا إيش؟ الثلث. إذن عندنا ثلاثة فروض: فرض بالنصف للزوج، وفرض بالسدس للأم، وفرض بالثلث لأولاد الأم. على حساب الفرضيين ننظر، وعندنا من الأشخاص الخارجيين إخوة أشقاء. إذن أصحاب الفروض عندنا زوج وأم وإخوة لأم، وفي معهم مع الورثة إخوة أشقاء. حكم الإخوة الأشقاء الذكور ما هو؟ لهم فرض ولا التعصيب؟ التعصيب. والعاصب ما حكمه؟ إن حاز كل المال وإلا ما أبقت الفروض، فكل من أحرز كل المال من الإيش؟ ها؟ أو الموالي، أو كان ما يفضل بعض إيش الفرض له، فهو أخو العصوبة. إذن الإخوة الأشقاء حكمهم العصبة، والعاصب ينتظر ما أبقت الفروض. فنأتي لأصحاب الفروض الثلاثة: نصف وسدس وثلث. يقولون في علم الحساب: نوحد المقامات، ما هو العدد الذي يمكن أن نخرج منه نصف وسدس وثلث؟ ها؟ الستة. نصف الستة للزوج كم؟ ثلاثة. سدس الستة للأم كم؟ واحد. ثلث الستة للإخوة لأم كم؟ يبقى هذه الستة. هل بقي شيء للإخوة الأشقاء؟ ما بقي للإخوة الأشقاء وهم العصبة شيء، والعاصب إذا لم تبقي الفروض شيئا لا شيء له. ضبطنا هذه يا جماعة؟ ما ضبطناها؟ مرة أخرى، زوج له نصف، وأم لها سدس، وإخوة لأم لهم ثلث، وإخوة أشقاء عصبة، لا يقدر لهم فرض. جئنا نقسم ونعطي أصحاب الفروض، أعطيناهم حقوقهم، لم يبق للعصبة شيء. فهمناها وليس كمان؟ إلى هنا أمر التقسيم. فلما لم يبق للعصبة شيء، ما عندهم ايش يقولوا؟ جاءت هذه القضية لعمر رضي الله تعالى عنه، فقسم التركة بين الزوج وبين الأم وبين الإخوة لأم، وقال الأشقاء أنتم عصبة لا شيء لكم، لم يبق لكم شيء فلا شيء لكم، وراح. بعد سنة جاءت مسألة أخرى نظيرها، فأراد عمر أن يقضي فيها بمثل ما قضى العام الماضي. قيل إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: يا عمر، هدول الأخوة الأشقاء ألم يشاركوا الإخوة لأم في قربهم للميت؟ قال: صحيح. قال: طيب أبوهم إذا لم يزدهم قوة لم يضعفهم، فهم مع الإخوة لأم سوا. وقيل إن القائل بعض الورثة اللي دافع عن حقه، قال: يا أمير المؤمنين، إذا كان أبونا هو الذي حرمنا، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، والحجر حيحجي ولا حيمنع؟ اعتبره غير موجود، يبقى احنا كلنا لمن؟ للأم. والآخر يقول: هب أن أبانا حمارا، والحمار لا يحجب ولا يمنع أحد. فهنا فطن عمر لهذه الحالة، وأدرك ارتباط الأشقاء مع الذين لأم في الأم مع الميت، فشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في ثلثهم، فسميت العمرية لأنه الذي قضى فيها، وسمت المشركة لأنه اشترك العصبة مع أصحاب الفرض، وسمت اليمية لحجر في اليم، والحمارية لأنهم قالوا حمارة، وبقي النزاع. هناك من يقول الصحيح الحكم الأول كالأحناف والشافعي، هناك من يقول الصحيح الحكم الثاني. ولما سئل عمر رضي الله تعالى عنه: طيب انت العام الماضي قضيت كذا، قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. واخذ الاصوليون من ذلك ان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، انما يكون بنص. وكما اشرنا الى موقف عمر، مر عليه جماعة: من أين جئتم؟ من عند فلان، فيما في قضية، بما قضى، قضى بكذا، لو كنت مكانه لقضيت بغير ذلك. قال: وما الذي يمنعك أن تقضي بما ترى وأنت أمير المؤمنين؟ قال: لا، إني سأردكم إلى رأيي، لو كنت سأردكم إلى نص من كتاب أو سنة لفعلت، ولكن سأردكم لرأي، وليس رأي بأولى من رأي، وهذا احترام الرأي. فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، لأن كلا يتمسك باجتهاده. والذي يهمنا في هذه المسألة، الإخوة لأم حكمهم في الثلث يشترك فيه الذكر والأنثى. لو أن 10 إخوان لأم، أو 10 بنات لأم، أخوات لأم، أو 5 إناث و5 ذكور على عدد الرؤوس، هذا حكم الإيش؟ فريضة الإخوة لأم. ولكن حكم قسمة العصبة للذكر مثل حظ الإيش؟ الأنثيين. فهذا الثلث على أي حال حنقسمه؟ حنقسمه على حساب العصبة ولا على حساب الإخوة لأم؟ ها إيش تقولوا؟ فكروا شوية زي الناس. ها على حساب العصبة، ها وأنتم حساب الإخوة لأم. ها واللي هنا ما في ولا شيء، ما في ثالث. ها إيش؟ على حساب الإخوة للأم بالتساوي عدد الرؤوس ولا على حساب العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا السؤال. ها يا جماعة، على حساب الإخوة لأم. عمر ورثهم على أنهم عصبة ولا على أنهم لأم؟ شركهم في نصيب الإخوة لأم. إذن ليس هناك حساب العصبات. لو كان الإخوة الأشقاء ولد شقيقان وشقيقتان، أربعة، اثنين ذكور واثنين إناث، الذكر ما يفعل رأسه يقول للذكر متحذرون، لا، أصبح الأنثى والذكر من الشقيقات مع الذكر والأنثى مع اللاتي ليش؟ لأم. وهذه هي مسألة المشركة، ونازع فيها البعض ووافق عليها الآخرون، كما تقدم الأحناف والشافعية ينازعون فيها، والمالكية والحنابلة يوافقون عليها. وبالله تعالى التوفيق.